ما تنسوش ان النهارده يوم الجمعه يا جماعه، اللي هيجيب 1000 صلاه على رسول الله النهارده عليه الصلاه والسلام ربنا هيرفعه 10000 درجه، اللي هتجيب 1000 صلاه على رسول الله النهارده عليه الصلاه والسلام ربنا هيديها 10000 حسنه وهيشيلها على 10000 سيئه، اللي هيجيب 1000 صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهارده قبل مغرب الجمعه ما يغيب باذن الله، ال 1000 صلاه هتوصل للنبي، 1000 هديه منك لرسول الله، والرسول هيرد عليك ال 1000 مره، يعني النبي هيدعي لك 1000 مره ان صلاتك سكن لهم، الصلاه على رسول الله، هات النهارده 1000 مره، هات النهارده 1000 صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.